نعم، خلاص أنت سألت عن الحاجة وأنا أجبته بأنها ليست القصة اللي هي الحرج. خلاص. نعم طيب غيره، يعني المقصود أستاذ أنه الإمام هو الذي يجمع بين الناس، مو كل واحد بيجمع لحاله، هيك كيف هو إمام؟ لا أنا لا بحث أنا ما كان البحث في هذا. على كل حال يبدو أنه عندك سؤالات. المقصود الجمع أراد أن لا يخرج أمته، يعني واحد قال لك أنا في عندي حرج الآن ومسألة تتعلق بمصالح المسلمين وكذا، هل الجمع يجب أخي، الجمع في الإقامة إذا لم يكن بعذر عام كالآثار التي تقع في هذه الأيام ما بيكون جمع جماعة وإمام، بيكون جمع فردي، لأنه أنت عذرك غير عذري، عرفت كيف؟ أما لما بيكون عذر يشمل الجميع فبيكون إيش؟ الجمع للجميع، فيجب أن يلاحظ هذا، واضح؟ يعني السؤال انه هل يجوز هذا الجمع الفردي لعذر فردي؟ شخص قال مثلا انا والله يعني عندي اشغال وعندي مشاغل تتعلق بامور. يا أخي نحن انتهينا من المرحلة، بارك الله فيك، كنا لدفع الحرج، فقولوا إنه عندي أشغال هذا دفع الحرج، معناها التكالب على الدنيا هو الحرج. أنا قصدت إنه رجل بجانب المسجد ما يجوز له بسبب الحاجة أو المصلحة أو الرخصة أنه يعطل الوقت ويعطل الجماعة، أما إذا كان يلحقه حرج بواسطة المواظبة على أداء الصلاة في وقتها وأيضا مع الجماعة، حينئذ يترخص